إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. جاءت هذه الآية في كتاب الله بعد المجادلة التي وقعت من قوم من المشركين والتي ذكرها الله في كتابه عنهم، وبين الله سبحانه وتعالى أن منهم من جادل بالباطل في مسألة القبلة. وجاء في كتاب الله قوله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فبين الله سبحانه وتعالى أن البر والإيمان ليس في جهة تستقبل أو تترك، وإنما في الباعث والمقصد من هذا الفعل، فإن هذا إنما يفعله المؤمنون من جهة استقبالهم للكعبة، إنما يفعلونه استجابة لأمر الله. فلما كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس كانوا مستجيبين لله في استقبالهم، ولما أمروا وأمر رسول الله والمسلمون معه أن يتحولوا إلى الكعبة كانوا مستجيبين، فحالهم الأولى حال استجابة وحالهم الثانية حال استجابة، وليس الأمر متعلقا بالجهة من حيث هي جهة، وإنما بلزوم أمر الله سبحانه وتعالى وبالاستجابة له جل وعلا. فهذا هو المقصود في جملة هذه الآية، وإن كانت معانيها لا يجمعها جامع، لكن هذا هو معنى قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فإن الجهة من حيث هي لم تكن عبادة إلا حيث شرعها الله، لم تكن عبادة إلا حيث شرعها الله، فالجهات ليس لها فضل بذاتها، فليس ثمة تفضيل شرعي لجهة المشرق على المغرب ولا للمغرب على المشرق ولا لغيرها من الجهات. ولهذا حتى القبلة التي يستقبلها المسلمون ليس لها في أقاليم المسلمين والبلاد حيث كانت ليس لها جهة واحدة، وبعضهم يصلون إلى جهة المغرب وأقاليم أخرى يصلون إلى غير ذلك وهكذا، فإنما يستقبلون ما شرع الله سبحانه وتعالى لهم. ولم يقع في شريعة الله سبحانه وتعالى التفضيل لجهة كجهة المشرق أو جهة المغرب أو استقبال الشمس، بل هذا وقع في بعض العبادات المبتدعة والديانات المخترعة من عبادة غير الله سبحانه وتعالى أو العبادات التي فيها الإشراك وما إلى ذلك، والشريعة سدت ذريعة ذلك. ولهذا نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، أي قوم من الكفار، وإن كان هذا لم يكن معروفا عند أهل مكة من العرب، لكنه معروف عن قوم من الكفار. والديانات مختلفة ومتعددة التي تضاد التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. ف فالمقصود أن هذه الآية في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي من حيث هو فعل مجرد، ولكن البر هو الاستجابة لله سبحانه وتعالى، وكما قال ربنا ولكن البر من آمن بالله. فإذن حيث استقبل المسلمون هذا أو هذا، أي حيث استقبلوا بيت المقدس في الابتداء ثم استقبلوا الكعبة وتمت قبلتهم وأكمل الدين بذلك، أي نزلت آية كمال الدين والقبلة حيث هي إلى قيام الساعة، فهي قبلة المسلمين لا تتغير، وهي أنهم يستقبلون بيت الله سبحانه وتعالى الكعبة. فهذا كله إيمان بالله، وهذه الآية في كتاب الله وغيرها كثير تعد من أجمع الآيات لمقاصد الشريعة، فإنها آية مبينة لمقاصد الشريعة، آية مبينة لمقاصد الشريعة، ولهذا ختمت هذه أو ذكر في هذه الآية جملة من الأصول العلمية والعملية كالإيمان بالله واليوم الآخر، وكالأصول العملية ومن أخصها إقام الصلاة، وكالأصول والأعمال الأخلاقية من جهة بذل المعروف والنفقة المشروعة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، ثم جاء بعد ذلك وآتى المال على حبه ذوي القربى، أي على حبه، وإنما يؤتي المال على حبه إذا كان يفعله لوجه الله، ولهذا هو يفعله على حبه مع حبه للمال، ولكن مع حبه بالمال لا يبتلي به أو يعطي هذا المال لذوي الجاه أو لمن يمدحه أو ما إلى ذلك، وإنما قال وآت المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين. إذن هو اختار المساكين واختار اليتامى ليس ليتوجه بشأنهم، وإنما لأن الله أمره بذلك، فاجتمعت له صفتان: أنه آت المال على حبه، والثانية أنه لما آتاه على حبه لم يؤتيه فخرا، وإلا بعض الناس قد يؤتي المال على حبه ولكنه يجعله إيش؟ فخرا ونفسه متعلقة به. فالمؤمن ليس هكذا، المؤمن يؤتي المال على حبه، أي يؤتي الشريف من ماله، يؤتي الشريف من ماله، الحسن من ماله، المحبوب من ماله، كما قال الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيؤتي ما يحبه من المال، وإذا آتاه لا يؤتي هذا المال فخرا، لا يعطيه فخرا، وإنما يتبع فيه ما أمر الله، كما قال الله: فآتى المال على حبه. ولم تقف الآية عند هذا، بل وصف الوصف الثاني بأهله، ذكر الوصف الثاني بأهله، والوصف الثاني جماعه آتاه من يستحق، ولكنه ذكر بأهله، وأهله هم من قال الله فيهم: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى غير ذلك من السبيل وغير ذلك مما ذكر في هذه الآية ولم يذكر. فذكر الله أن أهل البر هم أهل الإيمان وأهل تحقيق الأصول العلمية والعملية من أوجه التوحيد، وهو الإيمان بالله، وأصول العبادات كإقام الصلاة، وأصول الأخلاق والبذل والعطاء لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم ختمت الآية بأن هذا الفعل الذي يقع إيمانا بالله هو تحقيق الإيمان وتحقيق الصدق: أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا. فهذا هو تحقيق توحيد الله وتحقيق الإيمان بالله. فهذه آية جامعة من كتاب الله، هذه آية جامعة من كتاب الله، فيها بيان مقاصد الشريعة، وهي من معناها ما جاء في قول الله جل وعلا في المفصل من الأفعال في أمر النسك، في مفصل أفعال النسك في الحج، في قول الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهكذا هنا، فإن الأفعال إنما تفعل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس الفعل المجرد. فإن قيل أليس التوجه إلى القبلة من البر إذا فعله المؤمن؟ قيل بلى، وإنما الذي نفي هنا ليس ذلك، الذي نفي هنا الاتجاه من حيث هو الذي جادل فيه المشركون، لأن الشريعة ليس فيها تفضيل لجهة من الجهات، والأصل في الأمكنة وفي الأزمنة عدم التشريع وعدم التفضيل إلا بدليل شرعي. فعرفه إنما كانت مشروعة لما قام الدليل الشرعي، وتشريعها في صفة من الأفعال التي هي ركن الحج. ولهذا من وقف بعرفة قبل اليوم التاسع فإنه لم يفعل عبادة لله، ولا يشرع لمسلم أن يذهب إلى عرفة في غير اليوم التاسع ويقول إنها مكان أدعو الله فيه. هذا لم يؤثر على أحد من الأنبياء، مع أن الحج شرع لهم، ولا عن نبينا ولا عن سلف هذه الأمة، وإنما عرفة ومزدلفة لها ميقات معروف من جهة الوقوف بعرفة أو من جهة المبيت بالمزدلفة، لكن لا يشرع لأحد أن يذهب إلى مزدلفة في عرض السنة ويقول أبيت بالمزدلفة. هذا المبيت ليس له أصل، وهو من البدع إذا فعل تعبدا، والمحدثات في الدين. فالأمكنة والأزمنة لا يقدر منها شيء بتشريع إلا بنص ولا اجتهاد فيها، وإنما لا بد فيها من نص وسنة واتباع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في المناسك في الأماكن التي شرع الله سبحانه وتعالى فيها العبادة والمبيت والوقوف وما إلى ذلك، أو كما في الأماكن التي شرع الله أن ترفع وهي المساجد التي نزل بها القرآن في قول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهي المساجد التي هي أحب البلاد إلى الله، أي أحب البقاع إلى الله، كما جاء في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها. فالمسجد يقصد للعبادة حتى لو في غير وقت الصلاة المفروضة، فيأتي المسجد فيصلي فيه نافلة أو يقرأ فيه أو يحضر فيه علما. فبيوت الله ترفع بذكر الله وتعمر بذكر الله، وكان الصحابة يأتون المسجد بين يدي الصلوات، ولهذا شرع الانتظار انتظار الصلاة للصلاة، وبين صلاة المغرب والعشاء من انتظرهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب في عليين، كما جاء في السنن وغيرها. المقصود أن الأماكن لا تشرع إلا حيث شرعها الله ورسوله. أما اتخاذ الأماكن التي لا أصل لها في الدين مكانا للتعبد، أو وضع أماكن يتعبد فيها الناس ويتعبد فيها بعض الناس أو بعض الخاصة من الناس بطرق محدثة ومبتدعة، فهذا كله لا أصل له في الدين. فإن المكان الذي شرع للمسلمين أن يجتمعوا فيه لعبادتهم هو المسجد فقط، وما عدا ذلك فإنه غير مشروع. إذا ما صلى الإنسان في المسجد لسبب أو سفر أو غير ذلك من الأسباب، فالقاعدة الشرعية تقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جميع البقاع تكون واحدة. أما تخصيص بعض الأماكن بتفضيل فهذا لا يخصص بها شيء. وسبق معنا في مجلس الفقه في الأسبوع الذي سلف أنه نهي عن الصلاة في بعض الأماكن، كالصلاة في المقبرة في المقابر وعند القبور تحرم الصلاة، ولا يصلى في المقبرة إلا صلاة واحدة، وهي صلاة الجنازة إذا أعيدت أو نحو ذلك. وأما ما عدا صلاة الجنازة فإنه لا تصح الصلاة عند القبور، لا فرضا ولا نفلا. ولو أن شخصا فاتته الفريضة وذهب يتبع الجنازة وخشي غروب الشمس في الأوقات التي يكون فيها العصر قليلا، فإنه لا يصح أن يصلي في المقبرة، لأن فعله للصلاة في وقتها آكد ولا شك بإجماع العلماء من أن يتبع جنازة، لأن دفن الميت من فروض الكفايات قد قام به من يكفي، فضلا عن أن الدفن قد يكون قد تم وإنما ينتظر أمرا مستحبا وربما قد أداه ولكنه ينتظر الإتمام، فهذا يقع فيه الخطأ من هذا الوجه. ولكن على كل تقدير أيا كان الباعث والسبب الذي ينبه إليه فإن المقابر وعند القبور لا تصح الصلاة، تحرم الصلاة عند القبور سواء قبرا معينا أو مقبرة عامة للمسلمين، بل الصلاة فيها وعندها من البدع ومن المحدثات في الدين، وإنما يصلى فقط صلاة الجنازة إذا حضرت قبل دفنها، أو يصلى على القبر كما صلى النبي على القبر لما ماتت جارية وفي رواية غلام ولم يؤذن به النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقوم المسجد فقال دلوني على قبرها، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة على القبر. وإذا مات قريب للإنسان أو ما إلى ذلك وما صلى عليه صلاة الجنازة وأحب أن يصلي على قبره فإن هذا لا بأس به كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل مشروع لمن فاته، وصلى النبي على القبر ولكن الصلاة على القبر إلى شهر وما بعد ذلك لا يصلى على القبر وإنما يدعى للميت. والمقصود أنه عند القبور لا تشرع صلاة بل هي من البدع غير ما ذكر من صلاة الجنازة إذا كانت قبل دفنها، أو الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على تقديره الذي ذكره العلماء. قال الإمام أحمد الصلاة على القبر إلى شهر ولا يزاد على ذلك. ومثله الدعاء فإنما يدعو للميت وللأموات كما هي سنة رسول الله لما دعا للمسلمين في البقيع. وأما أن يظن أن الدعاء في المقبرة أن يدعو الإنسان لنفسه عند القبور أنه دعاء مشروع أو دعاء مستجاب فهذا من البدع والمحدثات في الدين. القبور ليس لها ميزة وعند القبور ليس هناك ميزة، فمن أتى قبر صالح أو عالم أو غير ذلك ودعا عند قبره لنفسه يظن أن هذا مما شرع الله فهذا ليس كذلك، وإنما أهل القبور يدعى لهم، يدعى لهم كما قال النبي لعائشة إن جبريل أتاني فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم، وهم بحاجة إلى الدعاء ادعى لهم. الحي يدعو للميت وليس يدعو الميت أو يدعو عند الميت، فإن الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إنما هو بحاجة للدعاء، والمسلم دعوته تصل إلى أخيه المسلم. الله سبحانه وتعالى هو المسيب لعباده، نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من عباده المؤمنين ومن عباده الصالحين، وأن يغفر لنا ولإخواننا المسلمين أجمعين الأحياء منهم الميتين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بوجهك الكريم من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن توفق ولاة أمورنا لكل خير وأن تجعلهم هداة مهتدين وأن تجمع شمل المسلمين على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.